فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة Oh! لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن جناحك للمؤمنين. صدق الله.